بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوا وسلموا على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وقف ويكأن برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا. أشار الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت إلى هذا اللفظ وهو ويكأن، وكلاهما قد ورد في سورة القصص في قول الله جل وعلا: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. فاللفظان جاء في هذه السورة: ويكأن. ونعود ونقول ما ذكر من وقف في هذه الألفاظ ليس محلا للوقف، وإنما كما قال هو ما بين الوقف الاختباري، وإلا توقف الاختياري ليس كذلك. قال: وقف ويكأن برسمه، أي لجميع القراء قف لهم كما رسمت في المصاحف. فإن كانت مرسومة ويكأن بالهاء قف كذلك، وإن كانت بالنون قف كذلك. هذا القراء موافقين للرسم. وقف ويكأن برسمه كما جاء رسمهما في المصحف هكذا. ولكن الذي ورد فيه أنه وقف بخلاف ذلك وما قال فيه: وبالياء قف رفقا، وهو الكسائي، فإنه يقف على وي من ويكأن وويكأن وي. وبالكاف حللا، أبو عمرو البصري وقف على ويك في هذين اللفظين. فإذا هذا اللفظ كما أخبر الناظم رحمه الله تعالى أن عموم القراء وقف ويكأن برسمه وبالياء يقف رفقا، فالكسائي وقف بالياء وي، وأبو عمرو البصري وقف بالكاف ويك، ومن وقف ويكأن ووقف ويكأن هذا تبع الرسم، ومن وقف وي أو ويك هو متبع للرواية كذلك. فالرواية جاءت عن الكسائي وعن البصري بهذا، والرواية هي المتبعة. وما ورد مما في هذا مما ورد فيه من قفي بالياء أو ويك فهو بالرواية لا بتشهي في هذا. في تعليل في هذا اللفظ: فالعلة لمن وقف على الكلمة بكمالها ويكأن أو ويكأن، فالعلة لمن وقف على الكلمة بكمالها اتباع الرسم، لأنها هكذا رسمت ويكأن، لأنها في الرسم متصلة بالياء ويكأن أو ويكأن، الكاف متصلة بالياء في رسمها، فهي لفظة واحدة متصلة في رسمها في المصحف برسم واحد. ويكأن الياء بالكاف مع الهمزة فهي متصلة رسما. فإذا من وقف على اللفظ بكماله سواء وقف في ويكأن أو ويكأنه متبعا في ذلك رسم الكلمة في المصحف. والعلة لمن وقف على الياء أو الكاف إرادة بيان المعنى، وذلك أن الناس اختلفوا في هذه الكلمة، فذهب بعضهم إلى أن وي وحدها، كلمة وي وحدها صوت يقوده المتعجب، يتعجب قال وي، فوي هذه كلمة ولفظة يراد بها التعجب، فهي كلمة مستقلة، فحينما يتعجب الإنسان من أمر ما، ولا زال الأمر حتى الآن بعد صقره وي متعجب من هذا الأمر، فلفظ وي كلمة للتعجب. فالذي وقف على هذه الياء لاحظ أن لفظ وي كلمة مستقلة أريد بها التعجب أو أريد بها التردم، وقد يراد بها التردم على شيء ما كذلك، تردم على أمر ما فقال وي، أراد بها أنه ندم على أمر حصل مكروه لشخص ما أو كذا فقال وي، ندم على ذلك. فقوله وكأن الواقع بعده مع ما بعدها كلام مبتدأ يراد به القطع واليقين، كأن المراد بعد وي هذه كلمة مستقلة يراد بها القطع واليقين لا للتشبيه، ليس المراد بكأن التشبيه، بل المراد به هنا القطع. قول الله جل وعلا كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، كأنه لا يقصد بها هنا اليقين لا التشبيه، فهذا على رأي بعضهم، ولهذا من وقف على وي كما قلنا قطعها عما بعدها، فجعل وي هذه القطع واليقين لا للتشبيه. فقال ومن ذلك قول الشاعر ويكأن من يكن له نشب يحبب ومن يفتقر يعش عيش ضري، يعني من يكون له جماعة ويكون له أنصار يكون عنده حماية، ومن يفتقر يعش عيش الضري ومن ليس له كذلك فإنه يعيش في مصابا ببعض الضر وبعض الذل. ويكأن من يكن فخصفنا بها اليقين ليس التشبيه، فإذا هذه حجة من وقف على وي فقطع كأن عما بعدها. ولذلك قوله كأنني حين أمسي لا تكلمني متيم يشتهي ما ليس متيم ما ليس متيم يشتهي ما ليس موجودا، فشاهد هنا أنه قصد أن كأن هنا كلها للتحقيق لا للتشبيه. وذهب بعضهم إلى أن ويك منفصلة من أن ويك عن من وقف على الكاف ويك، فعندنا من وقف على وي ومن وقف على ويك، فقول الناظم رحمه الله تعالى وقف ويك أنه ويك أن برسمه وبالكاف قف وباللا يقف رفقا وبالكاف حللا ويك. وهذا بعضهم إلى أن ويك منفصلة من أن ويك، وهي ذي على ما تقدم دخل عليها حرف الخطاب، أن هذه دخل عليها حرف الخطاب وهو الكاف، فمن وقف على ويك جعلها أيضا كلمة مستقلة ويك، وأن بعدها كلمة مستقلة دخلت عليها الكاف. واستدل على ذلك بقول الشاعر ولقد شفى نفسي أبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عن ترى أقدمي ويك، فشاهدوا أن لكل واحد من هؤلاء علة ودليل، من وقف على وي ومن وقف على ويك، كل منهما يرى أن هذه كلمة مستقلة بذاتها، فمن رأى أن ويك كلمة مستقلة وقف عليها، ومن رأى أن ويك كلمة مستقلة وقف على الكاف ويك. وذهب بعضهم إلى أن الأصل ويلك، ويلك ويك أن قال أصلها ويلك، فحذفت اللام تخفيفا ويلك ويك. ويلك إذا حذفنا اللام صارت ويك، وفتحت أن بعده على تقدير أعلم أنه، ويك أنه أعلم أنه. ويقول وقيل هذا وجه مستبعد، قالوا هذا وجه فيه بعد، أن معناها ويلك قيل فيه، ووجهان الأولان هما اللذان معول عليهما. فإذا قول النووي رحمه الله تعالى وقف ويكأنه، ويكأن برسمه وبالياقف رفقا، وبالياقف وي رفقا وهو الكسائي، فوقف على الياء. وقول النووي هنا رفقا، هذا من معاني الشاطب الجميلة التي يودعها في منظومته هذه، رفقا مترفقا، مترفقا بمن قرأ وي، ولا تجهله أو تخطئه. فلو سمعت من قرأ وي فقال ترفق به، واعلم أنه إنما نقلها بالرواية لا بالتشهي، فلا تعنفه ولا تجهله. وهذا معنى ما أخذ من قوله رفقا، وقف ويكأن، ويكأن برسمه وبالياقف رفقا. وبالكاف حلل، فأبو عمرو البصري وقف على الكاف ويك، وعرفنا دليل كل واحد منهما في هذه وفي هذه. ثم قال قوله وأيا بأيا ما شفا، وأيا بأيا ما شفا، وسواهما بما، وأيا بأيا بأيا أيا، قول الله جل وعلا أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، وأيا بأيا ما يقصدها له هنا أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. قف بالتنوين للمرموز له بشفا وهو حمزة الكسائي، أيا أيا، ومعلوم أن التنوين إذا وقفت عليه أبدته ألف، أيا كل اسم ملون إذا وقف عليه أبدل ألفا. فقوله هنا وأيا بأيا ما، فالما هنا قيد للفظ القرآني أيا ما تدعو شفا، فحمزة والكسائي مرمز وجودهما بشفا وقفوا أيا، وأيا أيا ما أيا، وسواهما بما، وسواهما بما أيما، وسواهما سوى حمزة الكسائي أهل المدينة وأهل مكة وأهل البصرة وابن عامر وعاصم، فهؤلاء إذا وقفوا عليها وقفوا أيما على الميم أيما. وهذا اتباع للرسم، اتباع لرسمها كذلك، الذي وقف هنا وقف اتباعا للرسم. وأيا بأيا ما شفا، وسواهما بما، وبواد النمل بالياء سننتلى. سقط من شرح الشاطبية بيان الشطر الثاني هذا فهو ساقط ساقط عندكم في الشرح. وبوادي النمل بالياء سنن تلا هذا ليس مشروحا في الشفي فيما هو عندكم في فقد سقط من شرحه من الطابع فلعلكم تبلونه خذوه شرحه. ثم أخبر بأن الوقف على وادي من قوله وادي النمل بالياء لمن أشار إليه بالسين والتاء في قوله سنن تلا وهما راويا الكسائي أبو الحارث والدوري. فهذا شرح هذا الشطر الثاني قد سقط من شروح الوافي. فقوله هنا وبوادي النمل بليا سنن تلا لفظ وادي النمل وبوادي النمل بليا قف في هذا اللفظ وادي إذا وقفت عليها وقيدها بوادي النمل فوقف عليها بالياء من رمز له بالسين والتاء وهذا وقد فرق الراويين لأجل وزن البيت فقط وهما الكسائي وهما أبو الحارث والدوري عن الكسائي وقف وادي وغيرهم وقف بالإسكان واد. توجيه قوله وأيّم بأيّم ما شفى قول الله جل وعلا أيّم ما تدعو فله الأسماء الحسنى فأخبر أن الوقف على أيّم من قوله تعالى أيّم ما تدعو على ما لفظ به من إبداء التنوين ألفا لمن أشار إليه بالشين وهما حمزة وكسائي. ثم أخبر أن سواهما وقف على ما أيّم ما وأيّم في قوله أيّم ما تدعو قالوا أيّم ما شرطية ما هنا شرطية والتنوين فيها عوض عن مضاف إليه أيا شرطية منصوبة بتدعو والتنوين فيها عوض عن مضاف إليه وما الواقعة بعدها فيها وجهان أيا ما هذه فيها وجهان أيا ما فيها وجهان أحدهما هي شرطية بمنزلة أي ما أي ما فقيل إنما هنا شرطية بمنزلة أي أعيدت حين اختلف اللفظان للتوكيد كما أعيد الموصول في قوله في قول من قرأ والذين من قبلكم قرأ شاذ هذه والذين من قبلكم فقال الذين اسم شرط ومن اسم شرط فكرر قال للتأكيد. في هذا الوجه على أن ما هنا شرطية أيما ما فهذا قول على أن ما شرطية. والوجه الثاني هي صلة للتوكيد كالتي في قوله تعالى فإما ترين وقوله فبما رحمة فمن وقف على أيا جعلها شرطية. من وقف على أيا جعل أي هذه شرطية. ومن وقف على ما جعلها صلة. فإذا هذا توجيه. فمن وقف على أيا جعلها شرطية أيها جعلها شرطية. ومن وقف على ما جعلها صلة لأن الشرطية دخولها لأجل ما بعدها لأن الشرطية دخولها لأجل ما بعدها الشرطية لأجل ما بعدها دخولها وكلامها وتحكمها فيما بعدها والصلة دخولها لأجل ما قبلها والصلة دخولها لأجل ما قبلها. فهذا تعليل من وقف على أيا بالتنوين أو وقف على ما في كلتا القراءتين حسب الرواية التي جاءت فيهما. وأما وادي النمل فأصله وادي النمل أصله وادي النمل فحذفت كسرة استثقالا وادي كسرة هذه حذفت استثقالا ثم حذفت الياء التي بعدها لالتقاء الساكنين ثم حذفت الياء بعدها لالتقاء الساكنين في الوصل وحذف من الرسم لذلك وهذا اللي جعلها تحذف من الرسم لذلك اعتدادا باعتبارها حال الوصل لالتقاء الساكنين فحذفت فحذفها من الرسم لأجل وواصلها كما قال إذا حذفت كسرة بقيت لها ساكنة وبعدها ساكن فحذفت فعلى ذلك رسمت فعلى ذلك رسمت بواد النمل. فمن وقف عليها بواد النمل بواد رعى أن هذه الدال التي وقف عليها هكذا مرسومة في المصاحف رسمها في المصاحف هكذا. ومن وقف عليها وقف على أصلها أنها أصلها بوادي ولكل وجهة ولكل واحد منهما وجهة فهذا له وجه فأنه راعى الرسم وهي مرسومة هكذا في المصاحف. ومن وقف بالياء رعى أصلها. وقبل كل هذا الرواية فمنهم من وقف بالياء ومنهم من وقف بترك الياء فيبقى التوجيه بعد هذا لماذا كذا هذا سببه كذا نعم. فإذا قوله وأيا بأيا ما شبا وسواهما بوادي النمل وبالياء سننتلى انتقل بعد هذا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى وفيمه وممه قف عمه لمه بمه بخلف عن البزي ودفع مجهلا. هذه الألفاظ فيمه وممه اتصلت بها هاء السكت فأمر بالوقف بهاء السكت على لفظ فيما في قول الله جل وعلا فيما أنت من ذكرها في ألفاظ مخصوصة محصورة حصرها الناظم في قوله وفيما ومما قف وعمه لما بنا هذه الألفاظ التي ذكرها الناظم. فاللفظ الأول في قوله تعالى فيما أنت من ذكرها في النازعات والوقف كذلك بهاء السكت على مما في قوله تعالى فلينظر الإنسان مما فوقف عليه مما فيما أنت فيما أنت من ذكرها وقف بخلف عنه البزي فله وجهان، وجه بوقف بهاء السكت فإذا وقف وقف فيما، وقوله مما فلينظر الإنسان مما خلق مما في سورة الطارق، وعلى عم في قوله تعالى عما يتساءلون عما، إذا وقف كذلك فله وجه بالوقف على عما بهاء السكت، وعلى لما في قوله تعالى لما أذنت لهم لما لما، وإذا وقف له وجهان، وجه بهاء السكت ووجه بتركها، إذا وقف على لما في التوبة وقف لما، لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون لما لما تقولون، فإذا وقف البزي له وجهان فوجه بوقف بهاء السكت لما، فمن أحد الوجوه التي له يوقف بهاء السكت، وجه آخر بتركها، وعلى بما في قوله تعالى بما يرجع المرسلون، بما بما يرجع المرسلون في النمل. فهذه الألفاظ التي ذكرها ذكر أمر بالوقف بهاء السكت على الكلمات المذكورة للبزي بخلف عنه، فله وجهان، وجه بالوقف عليها بهاء السكت ووجه بتركه، فتكون قراءة الباقين بحذف الهاء على الرسم لأنها مرسومة بغير هاء، وهو الوجه الثاني للبزي، الوجه الثاني للبزي ترك هاء السكت عليها. فقوله وادفع مجهلا معناه ادفع من جهل قراءة من قرأ بهاء السكت، فالذي يضعف هذه القراءة ادفعه وجهله، فإنها ثابتة صحيحة سبعية متفق عليها، قرأ بها أحد الرواة عن ابن كثير وهو من الأئمة السبعة، فإذا الرواية متواترة، فمن جهلها فهو الجاهل، ومن ضعفها فلا حجة له في ذلك، فإذا كما قال وادفع مجهلا ادفعه، ورد من ضعف هذه القراءة. وعند يعقوب في العشرة كثير من هذه الوقف على هاءات السكت هذه كثيرة. في صاحب التيسير لم يذكر في التيسير إلا الوقف بهاء السكت، ولم يذكر الخلف عن البزي فيها، فذكر الخلف عن البزي في النظم هنا من زيادته، فذكر الخلف للبزي في السكت بالهاء هنا في هذه الألفاظ أو بتركها فتركها من زيادات النظم على أصل التيسير، لأنه لم يذكر في التيسير إلا السكت، وإنما ذكر في كتابه الجامع، وكتاب اسمه الجامع في القراءات السبع كذلك وهو أوسع في الروايات، ذكر الطريقة الثانية وهي الخلف للبزي، ذكر الخلف للبزي في كتابه الجامع وهو كتاب أوسع من التيسير، ذكر الخلف للبزي، ولكن لم يذكر الخلف للبزي في التيسير وذكره الشاطبي فقيل هذا من زيادات النظم على أصله التيسير، وكم زاد وكم بينا وكم ذكرنا من تلك الزيادات التي نبه هو عليها كما قال في نظمه كما سبق، وألفافها زادت من أجل فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا. فإذا هذا الوجه كما قلنا زائد على ما في التيسير. قوله وفيما هو مما قف عمه لما به بما دخوله عن البزي وجاء مجهلا. اعلم أن ما في هذه الكلمة محلها جر أصلها مما دخل عليها حرف الجر وهي استفهامية، ومن شأنها إذا دخل عليها حرف الجر أن يحذف ألفها في اللغة الفاشية بما فإذا دخل عليها حرف الجر حذف ألفها في اللغة الصحيحة، وإلى فصها كلها بألفات كلها عما بما لما عما، ولكن دخول حرف الجر عليها حذف الألف منها وهو اللغة الفصحى. وخصت الاستفهامية بالحذف لأنها تامة فألفها طرف والطرف محل للحذف، من قال جعلها ماء استفهامية. وخصت الاستفهامية بالحذف لأنها تامة فألفها طرف والطرف محل للحذف، وغيره لأن دائما الطرف محل للتغيير، الطرف محل للحذف محل للتغيير، بخلاف ماء الموصولة فإنها ناقصة تحتاج إلى ما يوصل به فلا تحذف ألفها، فألفها في حكم المتوسطة التي بمعنى الصلة، ألفها بمعنى المتوسطة لا تحذف، بخلاف الاستفهامية فإنها ألفها في الطرف والطرف محل للحذف ومحل للتغيير. وكما قال دخول حرف الجر عليها استلزم حذف ألفاتها كلها بما عم لما، كما قال هو اللغة الفصحى لغة الفاشية. فإذا قوله تقدير البيت وقف قائلا فيما ومما وعما ولما بما في حال كونك متربسا بالخلف الوارد عن البزي، وادفع بالحجة وصحة الرواية من جهل ذلك، من جهل أو رد رواية هاء السكت. هذا قد انتهى هذا الباب، دخلنا على باب جديد وهو باب مذاهب فيات الإضافة. باب مذاهب فيات الإضافة، هذا الباب من أهم الأبواب، ولا يتقن ولا يضبط إلا بحفظه. هذه الياءات كلها وما ورد فيها من خلاف من يفتح ومن يسكن، فلا يمكن ضبط ذلك إلا بحفظ إما متن نظما أو نثرا تضبط به هذه الألفاظ ومن يقرأ بفتحها ومن يقرأ بإسكانها، وإلا فسيقع القارئ في خطأ لا شك في ذلك إن لم يضبط هذه الياءات، من يفتح بعضها من يسكنها. ولهذا نقول لا بد من حفظ هذا الباب حفظا متينا، حفظا قول الناظم وليست بلام الفعل ياء إضافة وما هي من نفس الأصول فتشكل، ولكنها كالهاء والكاف كلما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا. هذا الباب كما قلنا باب ياءات الإضافة، والناظم هنا جاء به بعد أن انتهى أو قارب الانتهاء من الأصول وبدأ يدخل على باب الفرش، وما ذلك إلا لأن له علاقة بالفرش كذلك، فكلماته متعلقة بالفرش، ولهذا لم يقدمه قبل مثلا الرآة أو قبل الإمالة، ف فجعله آخرا حتى يكون قريبا من باب فرش الحروف لعلاقته به. فكل هذه الحروف كلها مبثوثة في الفرش. ولهذا هو باب الذي بعده يأتي الزواج أخرهما حتى يجعلهما قريبي عهد بالفرش، لأن ألفاظهما وما فيهما كله موجود في الفرش. فقول الناظم هنا: وليست بلام الفعل ياء إضافة. فيقول الشارح رحمه الله تعالى: ياء الإضافة في اصطلاح القراء هي الياء الزائدة الدالة على المتكلم، زائدة دالة على المتكلم، فخرج بقولنا الزائدة الأصلية. إذن هذا التعريف: الياء الزائدة الدالة على المتكلم، فخرج بقولنا الزائدة الياء الأصلية التي تكون مكان اللام من الكلمات التي توزن فعل. إذا كانت أصلية فتكون في مقابلة اللام في فعل، من الكلمات التي توزن سواء كانت اسما نحو الداعي فلا هنا أصلية، المهتدي فلا هنا أصلية، الزاني فلا أصلية، بالنواصي فلا أصلية، ليس زائدة، أو فعل ماضي نحو ألقي إلي أوحي إلي، أو مضارع نحو أمن يأتي آمنا أتهتدي أم تكون وإن أدري فهذه كلها ياءات أصلية، هذه كلها ياءات أصلية ليست زائدة بل هي من بنية كلمة. وخرج أيضا الياء التي تكون من بنية كلمة وأصولها وذلك في الأسماء المبهمة نحو اللاتي، فالياء في الكلمات التي توزن يقابلها لام الفعل الذي التي اللاتي، هذه الياءات كذلك كلها أصلية، الذي التي اللاتي، فالياء كلها هنا ياءات أصلية. فقوله وخرج بقولنا الدالة على المتكلم الياء في جمع المذكر السالم، الياء الزائدة الدالة على المفرد، فخرج بها الدالة على جمع المذكر السالم نحو برادي رزقهم، رادي رزقهم، عابري سبيل، حاضري المسجد، والمقيمي الصلاة. فهذه الياءات كلها ياءات دالة على الجمع المذكر. وخرج أيضا كذلك قوله تعالى: فكلي واشربي، مؤنث، مخاطبة مؤنثة، دالة على المفرد المذكر، يا مريم اقنتي لربك، فخرجت كذلك هذا اللفظ الدال على المؤنث، اسجدي واركعي، هذا كله لدلالتها على المؤنثة المخاطبة لا على المتكلم. فالتعريف كما سبق ياء الزائدة الدالة على المتكلم، وتتصل ياء الإضافة بالفعل والاسم والحرف، تصل بالاسم وبالفعل وبالحرف، تتصل ياء الإضافة بالاسم وبالفعل وبالحرف، فتكون مع الفعل منصوبة نحو أوزعني أوزعني، ستجدني، ومع الاسم مجرور نحو فنسي، ومع الحرف منصوبة المحل إني، ومجرورة نحو ولي ولي ديني على من فتحها. الناظم ذكر ضابطا تعرف به ياء الإضافة، ولكنها كالهاء والكاف كلما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا. فهذا الضابط مهم جدا لمعرفة ياء الإضافة. ولكنها كالهاء والكاف كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا. قال وعلامة ياء الإضافة صحة إحلال الكاف والهاء محلها. إذا أردت أن تعرفها فصحة إحلال الكاف أو الهاء محلها. فإذا أحللته وصحت واستقام الكلام فهي إضافة. فتقول في فطرني فطرك وفطره. فطرني تقول فطره وفطرك. ضيفي ضيفك ضيفه. إني إنك إنه. ولي في لي لك له. وهذا معنى قوله ولكنها كالهاء والكاف كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا. فأي كهاء الضمير وكافه كل لفظ تليه ياء كل موضع تتصل به ياء الإضافة يرى موضعا لاتصال الهاء والكاف به مكان الياء. فهذا ضابط يمكن للشخص أن يعرف به ياء الإضافة. فإذا أحللت محلها الكاف أو الهاء وحل واستقام الكلام فهي ياء الإضافة. كيعرف الفرق بين ياء الإضافة وياء الأصلية بصحة إحلال الهاء والكاف محل ياء الإضافة وعدم صحة إحلالها محل الياء الأصلية. لأنك لا يمكن أن تحل الكاف والهاء في الياء الأصلية. مثلا عندك الداعي ياء أصلية هل يمكن أن تحل محلها الهاء أو الكاف؟ لا يمكن. المهتدي الزاني النواصي فلا يمكن أن تحل الكاف والهاء محل الياء الأصلية ويستقيم الكلام بالنواصي. ما يمكن. لا يمكن تدرك أن تكون محل هذه الكاف محل هذه كاف أو هاء. فهذا كما قال الناظم ضابط يمكن به معرفته ياء الإضافة من الياء الأصلية في أنك يمكنك أن تحل محلها الكاف أو الهاء. فإن حل محلها واستقام الكلام فهي ياء إضافة وإلا فإنها ليست بياء إضافة. وتسميتها كما قال الناظم باعتبار الغالب وهو دخولها على الأسماء وإلا فليست الداخلية على الأفعال والحروف هي إضافة. داخل على الأفعال والحروف في باب التسمية وصحة التسمية إنما الإضافة إنما تكون في الأسماء. ولكن لغلبة ورودها في الأسماء غلب ما كان أكثر على ما هو الأقل. فالإضافات إنما هي في الأسماء لا في الحروف ولا في الأفعال. فإذن فدخولها على الأسماء وإلا فليست داخلة على الأفعال والحروف ياء الإضافة. لكن يقال غلب ياء الإضافة لكثرة ورودها في الأسماء ولغلبتها في الأسماء على الحروف وعلى الأفعال. فغلبت من هذا الجانب في تسميتها باب ياء الإضافة. وياء الإضافة على أقسام ثلاثة. ياء الإضافة على أقسام ثلاثة. قسم اتفق القراء على إسكانه. ياء الإضافة على أقسام ثلاثة. قسم اتفق القراء على إسكانه وقد نبه الناظم عليه. فمن هذا القسم قوله تعالى فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك هذا ساكن. الذي خلقني فهو يهديني. والذي هو يطعمني ويسقيني. والذي يميتني ثم يحييني يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذه كلها ياءات اتفق القراء على إسكانها. فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني والذي هو يطعمني ويسقيني. فإذا هذا محل اتفاق بين القراء. فإذا هناك نوع من ياءات الإضافة متفق على إسكانه, وسيأتي أيضا بعض الياءات التي اتفق على إسكانها. وقسم اتفقوا على فتحه. فإذا القسم الأول اتفقوا على إسكانه, وقسم آخر اتفقوا على فتحه. فقول الله جل وعلا بلغني الكبر, بلغني الكبر وامرأتي عاقر, الكل متفقون على فتح الياء. بلغني الكبر وامرأتي عاقر نعمتي التي أنعمت عليكم أروني الذين ألحقتم به شركاء أروني الذين. وقسم اختلفوا فيه وهو محل الكلام, وقسم اختلفوا فيه بين الفتح والإسكان وهو محل الناظم هنا. فإذن ياء الإضافة على أقسام ثلاثة: قسم متفق على فتح على إسكانه, وقسم متفق على فتحه, وقسم مختلف فيه وهو محل الناظم, محل الشاهد هنا, محل الأبيات هنا, وهو الذي عقد له الناظم هذه الأبيات الآتية: وفي 200 ياء وعشر منيفة وثنتين خلف القوم أحكيه مجملها. وفي 200 ياء وعشر منيفة وثنتين, يعني 212, 210 واثنين صارت 212, فخلف في 200 ياء وعشر فوقها وثنتين كذلك, ف 212 آية من ياءات الإضافة وقع خلف قراء واختلافهم فيها. في التيسير قال هي 214, في التيسير قال هي 214, الشاطبي قال 212. فلماذا خالف الشاطبي صاحب التيسير؟ العادة الشاطبي يزيد فهنا نقص, عادة هو يزيد, فلماذا نقص ثنتين عن أصله؟ في التيسير عد قول الله جل وعلا: فما آتاني الله خير مما آتاكم. ما آتاني الله في النمل هناك عدها من ياءات الإضافة, قال لأنها مفتوحة: فما آتاني الله خير مما آتاكم. وعد: فبشر عبادي الذين في الزمر, فبشر عبادي الذين يستمعون القول في الزمر, قال لأنهما مفتوحتين. الشاطبي رحمه الله تعالى عدهما في ياءات الزوائد, ذكرهما كلا اللفظين ولكنه جعلهما في ياءات الزوائد لما فيهما من خلاف بين الحذف وبين الفتح. فهذا أيضا من مواطن مخالفات الشاطبي رحمه الله تعالى لأصله في تيسير, في أن تيسير عدهما 114, 214, والشاطبي جعلهما 212. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وفي 200 ياء وعشر منيفة وثنتين خلف القوم أحكيه مجملا. فاختلاف القراء السبعة وقع في 200 ياء وثنتي عشر ياء, وكما ذكرنا نبهنا على ما في تيسير يلاحظ هذا مواطن الزيادة التي زادها الشاطبي أو المخالفات التي خالف فيها الشاطبي أصله. ثم قال: فتسعون مع همز من فتح وتسعها سماء فتحها إلا مواضعهم ملاء. هذه قاعدة عامة. فتسعون مع همز بفتحها وتسعها لا بد من معرفة تقسيم ياء الإضافة إلى أقسام، فتنقسم ياء الإضافة إلى ما بعدها، تنقسم ياء الإضافة من حيث ما بعدها إلى ستة أقسام، ستة أقسام، لأن ما بعدها إما أن يكون همزة قطع أو همزة وصل أو حرفا آخر غير الهمز. فإذا ياء الإضافة إما أن يكون الحرف الذي بعدها همزة قطع أو همزة وصل أو حرفا آخر غير الهمز، وهمز القطع إما أن يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، وهمز القطع الواقع بعدها إما أن يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، وهمز الوصل إما مقروءا بلام التعريف أو مجرد عن لام التعريف. فهذه خمسة، زد عليها ياء الإضافة التي وقع التي لم يقع بعدها همز فصار ستة. فهذه الأقسام ستة من ياءات الإضافة لضبطها، وهي التي سيذكرها الناظم تباعا. القسم الأول سيذكر ياء الإضافة التي وقع بعدها فتح ثم بعدها ضم ثم بعدها كسر، ثم ينتقل إلى الإضافة التي بعدها همز وصل، ثم التي بعدها لام التعريف، ثم التي ليس بعدها شيء، وهذا ما سيأتي تفصيله. فقوله فتسعون مع همز فتح وتسعها سما، فالمربوط لهم بأهل سما وهم نافع وابن كثير وابو عمرو. سماء مأخوذ من السمو، سماء مأخوذ من السمو وهو الرفعة، سما الشيء ارتفع، فسمى نافعا وابن كثير وأبي عمرو، وجعلهم كما تقدم في المقدمة لفظ السماء، لأن أهل مكة والمدينة دائما يقدمهم القراء في منظوماتهم وفي مؤلفاتهم، لا تجد مؤلفا من المؤلفات سواء نظما أو نثرا إما أن يقدم نافع أو يقدم الكثير، أو يقدم الكثير ويقدم بعده نافع، فبعضهم بعض المؤلفات تجد فيها تقديم نافع على ابن كثير، وبعضها يقدم ابن كثير هذا أو هذا تبعا لتفاضل المدينتين، المدينة أو مكة، فما قيل في فضل هذه على هذه فضل هذه على هذه، لكن لا تجد أحدا يقدم أبا عمرو البصري على نافع أو على ابن كثير أبدا، أو يقدم أحد الكوفة لا عاصم ولا حمزة والكسائي على نافع أو على ابن كثير، هذا لا تجده في مؤلفاتهم، وقد يقدم بعد ذلك من شاء، فإذا قدم نافع أو ابن كثير إن شاء قدم ابن عامر وإن شاء قدم عاصم وإن شاء قدم غيره، لكن التقديم فأهل في الشاهد قوله سماء كما تقدم معنا، فقوله سماء هؤلاء الرمز يشير به إلى أهل المدينة وإلى أهل مكة ومعهم أبو عمرو البصري، وذلك من السمو والرفعة والمكانة، والقراء كلهم لهم رفعة ومكانة، ولكن مكة والمدينة لها خاصيتها ولها مزيتها على غيرها من البلدان. قوله فأرني وتفتني، فبعد أن قال بيّن الناظم أن ياءات الإضافة التي تكون بعدها همزة قطع مفتوحة وقعت في 99 موضعا من القرآن الكريم، وقد قرأ آل فتح المشار إليهم بكلمة سماء وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو. نحو قول الله جل وعلا إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنه في النار. إني أخاف الله، فهذه ياء إضافة وقع بعدها همزة قطع مفتوحة، فقاعد القاعدة فيها أن أهل سماء يفتحونها إني أخاف الله رب العالمين، فهذه قاعدتهما في ذلك. إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون، فهذه ياء إضافة بعدها همزة قطع مفتوحة فيقرأها أهل السماء بفتح إني كما قال إني أعلم ما لا تعلمون. فقول الناظم رحمه الله تعالى إلا مواضعهم ملا، وقوله فتسعون مع همز فتح وتسعها سما فتحها، فالأمثلة من ذلك في قول الله جل وعلا إني أرى ما لا ترون، إني أرى لا إضافة بعد همز قطع مفتوحة. ثم استثنى الناظم من همز قطع التي وقع بعد همز قطع مفتوحة وفتح أهل السماء بعض الألفاظ إلا مواضعهم ملا، إلا مواضع مستثناة، فذكرها فقال أرني وتفتني تبعني سكونها لكل وترحمني، هذه الألفاظ وإن كانت بعدها همزة قطع مفتوحة إلا أنها سكنت للجميع مسكنة، ياؤها ساكنة عند الجميع، فأرني وتفتني تبعني سكونها لكل وترحمني أكون كما ذكر. فقول هذه الأربع المواضع في قوله تعالى قال رب أرني أنظر إليك، فأرني قال رب أرني أنظر إليك، هذه ساكنة عند الكل. ولهذا أقول هذا الباب ينبغي حفظه حفظا متينا، لأنك إذا لم تضبط هذا الباب فتأتي عند هذه فتقول قال رب أرني أنظر إليك، إن لم تكن عالما بقول الشاطبي فأرني وتفتني تبعني سكونها لكل وترحمني، هذه الألفاظ أنها مستثنات من هذه الكلمات التي يفتحها أهل السماء، فإنك ستقع في خطأ لا محالة، لأن الضابط واحد ياء إضافة بعدها همزة قطع مفتوحة، ولكنها مع هذا مستثنات، فالكل يقرؤونها بالإسكان، فإذا هذا من المواضع التي تسكن فيها هذه الياء. فقول الله جل وعلا قال رب أرني أنظر إليك فلا تفتحها لأحد، وقول الله جل بالأعراف، وقوله جل وعلا ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا في التوبة، فأرني وتفتني، ولا تفتني ألا، فأيضا لا تفتح هذه لأي من أهل السماء. فإذا هذه الياء هنا أيضا متفق على إسكانها. قول الله جل وعلا فاتبعني أهدك صراطا سويا، فاتبعني أهدك، هذه الياء وإن كانت ياء ظاهرة أنها ياء إضافة بعدها همزة قطع مفتوحة إلا أنها ساكنة عند الكل، قول الله جل وعلا فاتبعني أهدك، ولا ينبغي أن تفتح لها فتقول فاتبعني أهدك، وكما قلت سيقع القارئ في خطأ إن لم يكن ضابطا لهذه الكلمات وضابطا لما يفتح منها وضابطا لما يسكر منها. وقوله جل وعلا وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، في سورة هود هناك وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، فإذا هذه الياءات الأربع وإن كانت ياءات إضافة وبعدها همزة قطع مفتوحة ومع هذا فإن أهل السماء قد استثنوها ولم يفتحوها. وإذا لم يفتحوها فمعنى هذا أن الكل قد أسكنها، كل قراء قد أسكنوها، لا أحد يفتحها. هذا من قوله إلا مواضعهم ملاء، ما هي؟ فأرني وتفتني، تبعني سكونها لكل، وترحمني أكن. شو قوله هنا وترحمني أكن؟ هذا قيد، هذا وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فهذه هنا أيضا ياؤها ساكنة عند أهل السماء، وبالتالي هي ساكنة عند كل قراء. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن يذكرنا من كتاب ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيه عنا. تعالى وشفع لنا يوم القيامة إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.